بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي أهلا بكم أيها الفضلاء في درسنا المتجدد من تدارس تفسير الإمام ابن جزي عليه رحمة الله. واليوم بعون الله تبارك وتعالى ندلف إلى التعليق على الآية 26 من سورة البقرة في قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية، قول المصنف رحمه الله يستحي، حكى المؤلف هنا عفى الله عنا وعنه قول المؤولة لصفة الحياء لله عز وجل، ثم أثبتها شأنه هنا كشأن أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة، وهي صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فمن الكتاب الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وكذا قوله تعالى: والله لا يستحي من الحق. ومن السنة الحديث الذي ذكره المؤلف، وكذلك حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين وفيه: وأما الآخر فاستحيا الله منه. قول المصنف رحمه الله أن يضرب سبب الآية إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية سببين لنزولها. أما الأول فهو عيب الكفار للقرآن عند ذكره الذباب والنملة والعنكبوت، وهذه رواية محكية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية واهية حكم عليها بذلك الإمام ابن حجر رحمه الله في العجاب. وكذلك رويت عن قتادة وهي رواية ضعيفة أيضا، فمثل هذه الروايات الضعيفة لا تثبت سببا لنزول الآيات. السبب الثاني ذكر المصنف رحمه الله أنها ضربت للمنافقين الذين تكلموا في الآية، وكذلك هذه الرواية رويت عن ابن عباس وهي رواية واهية كذلك، حكم عليها أيضا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في العجاب، فمثل هذه الروايات لا تثبت في سبب نزول الآية والله أعلم. وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنه لما ضرب الله عز وجل هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء الآيات، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. واختاره ابن جرير وذكر أنه أليق بالسورة وهو مناسب لسياق الآيات، وكذلك صنع ابن كثير رحمهما الله تعالى. قول المصنف رحمه الله: مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة إلى آخر كلامه. في هذه الجملة أورد المصنف رحمه الله إعرابها، وخلاصة ما يمكن أن يقال في إعرابها أن الفعل يضرب إما أن يكون معناه يبين فيتعدى لواحد، ويكون مثلا مفعولا، وما بقوله ما بعوضة زائدة، أو صفة للنكرة قبلها. وإما أن يكون الفعل يضرب معناه التصيير فيتعدى حينئذ لمفعولين اثنين، فتكون مفردة مثلا مفعول به أول، أو مفعولا به أول وما في قوله ما بعوضة تحتمل الوجهين السابقين، وقوله بعوضة مفعول ثاني، وقيل العكس، وقيل في إعرابها غير ذلك. قوله فما فوقها ذكر المصنف رحمه الله في قوله فما فوقها قولين. الأول فما فوقها في الكبر، والثاني فما فوقها في الصغر، ورجح الأول ولم يذكر سبب الترجيح، وترجيحه هو الصحيح وهو كما قال، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. ورجح كذلك ابن جرير هذا القول، وأيده ابن كثير عليه رحمة الله. ورد ابن جرير القول الثاني بقوله وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. أما ابن عطية فذكر أن القولين محتملان، فيحتمل أن تكون في الصغر ويحتمل أن تكون في الكبر. قوله يضل به من كلام الله إلى آخره، هذا على قول قيل في الآية، فيكون الوقف على قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيكون حينئذ الوقف عليه تام، ويبتدأ بما بعده، فحينئذ فيكون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يكون من كلام الله، هذا القول. والقول الثاني أنه هذا الكلام سابق لما قبله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيكون من تمام الكلام الذي قبله، فيكون المعنى ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد، يضل به هذا ويهدي به هذا. والقول الأول هو الأرجح. قول المصنف رحمه الله قوله عهد الله مطلق في العهود إلى آخر كلامه. ذهب المصنف إلى أن المراد بالعهد هنا مطلق العهود، وكذلك في القطع في قوله يقطعون، وكذلك في الفساد في قوله يفسدون في الأرض، فيراد بذلك العموم. وما ذكره المصنف لا يخلو أن يكون عبارة عن أمثلة يذكرها المفسرون، وقد رجح بالعموم شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، وكذلك ابن عطية، وكذلك ابن كثير وجماعة. قوله كيف تكفرون إلى آخر ما قال، ما ذكره المصنف هنا هو على قول والتقدير ويحكم كيف تكفرون بالله. وذهب آخرون إلى أنه استفهام في معنى التعجب، وهذا التعجب للمؤمنين، أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد بينت أو ثبتت الحجة عليهم. والقول الأول هو الأقرب. قول المصنف رحمه الله وكنتم أمواتا أي معدومين إلى آخر ما قال، في الموتتين والحياتين أقوال للمفسرين، أصحها أن المراد بالإماتة الأولى هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفا ومضغا وعلقة ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وسيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا. أما المراد بالحياتين فالإحياء الأولى هي في دار الدنيا، والثانية هي التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء، إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أورد المؤلف بعد ذلك ثلاث فوائد، وفي ضمن الأولى أورد تساؤلا، وهو إنه إنما يصح الاحتجاج عليه بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم له منكرون، لأن الله عز وجل قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إلى أن قاتم إليه ترجعون. ومفاد الجواب الذي ذكره المصنف أنه فعل بهم هذا، أي أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أن الذي فعل بهم هذه الأشياء قادر على الإعادة، ولذلك قال جل ذكره: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قول المصنف رحمه الله الثانية قوله: وكنتم أمواتا في موضع الحال، إلى آخر كلامه. المراد في قول الواو في قوله وكنتم أمواتا هي واو الحال، وعلامتها أن يصلح في موضعها إذ، وجملة كنتم أمواتا في محل نصب على الحال، ولا بد من إضمار قد، عند أن يصح وقوع الماضي حالا. ثم أورد تساؤلا وأورد جوابه، وقد أفادهما من الزمخشري في الكشاف. وخلاصة ما يمكن قوله أن الواو لم تدخل على وكنتم أمواتا وحده، ولكن على جملة قوله كنتم أمواتا إلى قوله ترجعون، كأنه قيل: كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتا نطفا فجعلكم أحياء ثم يميتكم ثم بعد هذه الحياة ثم يحييكم بعد الموت ثم يحاسبكم. وقد رد أبو حيان على الزمخشري في ذلك ردا في كتابه البحر المحيط، فراجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله فائدة: هذه الآية تقتضي، إلى آخر ما قال. أثار المصنف رحمه الله إشكالا بين آيتين، بين آية البقرة وآية سورة النازعات، ثم أجاب بجوابين. وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم جاء إلى الأرض بعد ذلك ودحاها وجعل فيها الرواسي والأنهار. فإن قيل هذه الآية، يعني آية البقرة، فيها التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، قيل المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء هو الخلق اللغوي المعنى اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. ويجاب كذلك أنه لما خلق الأرض غير مدحوة كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. وأما قول المصنف رحمه الله أن ثم لترتيب الأخبار فهو قول ضعيف ضعفه بعض أهل العلم، والجواب ما ذكرنا، والله أعلم. قول المصنف خليفة هو آدم عليه السلام إلى آخره، ذكر المؤلف في الآية قولين: أنه القول الأول أنه آدم عليه السلام، وقد ذكر أنه سمي بذلك لأن الله استخلفه في الأرض، وقيل لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله. وعليه فالخليفة هنا فعيلة بمعنى فاعل، وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو فعيلة، يعني خليفة فعيلة بمعنى مفعول. وهذا القول هو الظاهر المتبادر من سياق الآية. والقول الثاني أنه خليفة مفرد أريد به الجمع، أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير. وقد جاءت آيات تدل على هذا الوجه في قوله جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلى آخره. ومعلوم أن آدم عليه السلام ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء. وكذلك كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وكقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، إلى آخره. والآية تحتمل الوجهين. قول المصنف رحمه الله: أتجعل فيها، سؤال محض، إلى آخر كلامه. قيل السؤال كان على هنا على وجه التعجب، كأنهم قالوا: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ وقيل كان على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا، فكان استخبارا منهم لا على وجه الإنكار والاعتراض. قول المصنف رحمه الله: وإنما علموا أن بني آدم، إلى آخر كلامه. هل علمت الملائكة أنهم يفسدون بتوقيف من الله تعالى، أم قاسوا على حال من كان قبلهم؟ قولان ذكرهم المصنف رحمه الله، والقول الأول هو الأظهر والعلم عند الله. قوله رحمه الله: الأسماء كلها، أي أسماء بني آدم إلى آخر ما قال. الصحيح أن الله عز وجل علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها، علمه كل شيء. وقد جاء ذلك في آثار مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن جملة من السلف مبثوثة في كتب التفسير المستندة كابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق وابن جرير كذلك وغيرها. قول المصنف رحمه الله: اسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية إلى آخر كلامه. السجود أيها الإخوة يكون على وجهين: الوجه الأول، يكون على وجه التعظيم والتقرب إلى من سجد له، وهذا سجود عبادة، ولا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى في جميع الشرائع. أما النوع الثاني وهو سجود التحية والتكريم والإكرام، وهذا السجود هو الذي أمر الله الملائكة به لآدم فسجدوا تكريما له، وهو منهم من الملائكة هذا السجود عبادة لله سبحانه وتعالى بطاعتهم له إذ أمرهم بالسجود. وقد كان سجود التحية والإكرام مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا كحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سجد له، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله أن السجود كان عبادة لله وآدم قبلة فيها، مستدلين بأنه كقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا قال ابن كثير رحمه الله، وفي هذا التنظير نظر، يعني بآية الإسراء. وحينئذ على هذا القول لا يظهر منه شرف لآدم، لأنهم سجدوهم لله عز وجل وكان آدم بينهم وبين القبلة، فحينئذ لا يظهر فيه شرف آدم. والمقصود من سجوده هو التشريف والكرامة لآدم عليه السلام، والقول الأول هو الأقرب للصواب والعلم عند الله. قول المصنف رحمه الله: روي أن أول من سجد إسرافيل، إلى آخر كلامه. هذا الكلام لم يروى عن بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام، وإنما يروى عن بعض السلف والتابعين. ومعلوم أن مثل هذه الأمور الغيبية لا تقال بالرأي، فلا يقبل فيها قول إلا بنص. وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه عنه ابن شاهين وابن عساكر، وإسناده إلى عمر بن عبد العزيز لا يصح حقيقة. وروي كذلك عن عبد العزيز بن هلال وهو غير معروف تماما، وروي كذلك عن ضمرة بن ربيعة كما أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة، وإسناده إليه صحيح. لكن كما ذكرت لكم مثل هذه الأمور الغيبية لا تقال بالرأي، فحينئذ لا يثبت ما ذكره المصنف رحمه الله. قوله رحمه الله: وكان من الكافرين، قيل كفر بآياته من السجود، إلى آخر كلام المصنف. في هذه الآية قوله وكان من الكافرين، قيل وكان من الكافرين أي صار من الكافرين بسبب امتناعه، فإن كفر إبليس هو كفر الإباء والاستكبار، ومعصيته لله عز وجل بعدم سجوده لآدم هي نتيجة استكباره وحسده لآدم، والله أعلم. وقيل من الأقوال التي قيلت في قول وكان من الكافرين، قال بعضهم كان في علم الله من الكافرين. قول المصنف هنا: الجنة هي جنة الخلد إلى آخر كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، انتهى كلامه. وقد وصف الله عز وجل تلك الجنة التي أهبط منها آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، فقال جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وفيه قال: فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجتم من الجنة إلا بخطيئة أبيكم آدم؟ الحديث. قوله الشجرة قيل هي شجرة العنب إلى آخر كلامه، ما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو الصواب، وقد وافق فيه أئمة التفسير. فها هو ابن جرير رحمه الله يقول: ولا علم عندنا أي شجرة كانت على اليقين، لأن الله تعالى لم يضع لعباده دليلا له دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إلى أن قال: وذلك علم إذا علم لم ينتفع العالم به، وإن جهله جاهل لم يضره جهله، إلى آخر كلامه بتصرف. وكذلك ذهب ابن عطية والفخر الرازي وابن كثير وآخر. قول المصنف رحمه الله: وأزالهما بالألف من الزوال في مفردته فأزلهما قراءة، قرأ حمزة بزيادة ألف بعد الزاي وتخفيف اللام فأزالهما، وقرأ الباقون بحذف الألف وتشديد اللام فأزلهما. ومعنى القراءتين إما أن تكون بمعنى واحد فأزلهما أي من الزلة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما فيه، وقراءة فأزالهما تكون من التمحية أي نحاهما من الزوال، أي صرفهما عما كان عليه من الطاعة إلى المعصية، فإيقاعه لهما في الزلة سبب للزوال. ويحتمل أن كل قراءة تفيد معنى مستقل، قراءة الجماعة فأزلهما تؤذن بإيقاعهما في الزلة فيكون زل بمعنى استزل، وقراءة حمزة بتنحيتهما عن مكانهما الذي كان فيه، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله عنها: الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، إذا أعدنا الضمير إلى الشجرة فتكون عن سببية، أي أوقعهما في الزلة بسبب الشجرة، وإن عاد الضمير إلى الجنة فتكون على بابها من المجاوزة، فهو الأظهر لتقدم ذكرها، وهي على قراءة حمزة فأزالهما واضحة، إن سبق أن ذكرت لكم أنهما أن قراءة حمزة تكون عن فأزالهما أي بتنحيتهما من المكان، فتكون حينئذ واضحة. قول المصنف رحمه الله: فائدة اختلفوا في أكل آدم الشجرة إلى آخر كلامه. هذه المسألة لها تعلق الحقيقة بمسألة عصمة الأنبياء وهل تقع منهم الصغائر. فالقول الأول الذي هو أنه كان على وجه النسيان الذي هو بمعنى الذهول، لأن النسيان يكون أحيانا بمعنى الترك ويكون بمعنى الذهول، فإذا كان النسيان هنا بمعنى الذهول فحينئذ هذا بني على مسألة العصمة، فحينئذ يكون آدم قد نسي، ومن ثم الناس لا يعاقب. قالوا: هذا في شريعتنا، لكن في شريعتهم أنه يؤاخذ ويعاقب، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا القول ليس بسديد، لكن هم قالوه لأن الله عز وجل قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأرادوا أن يدفعوا عن آدم عليه السلام عدم وقوعه في المعصية فذكروا هذا القول. وهذا القول فيه نظر، لأن الله عز وجل قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما القول بأنه سكر من خمر الجنة فهذا قول باطل، وهو وبطلانه أوضح من رابعة من الشمس في رابعة النهار، لأن خمر الجنة لا يسكر، قال الله عز وجل: فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وأما القول الثالث فهو داخل في ضمن أن النسيان بمعنى الترك والعمد، ولأن الله عز وجل قال: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. وسيأتي الإشارة إلى شيء من عصمة الأنبياء بعد أن نتكلم عن بعض الأقوال. قوله: وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة، يعني شجرة بعينها، فأكل من غيرها من جنسها، هذا كلام باطل وتكلف ينأى عنه لفظ القرآن. قوله: كذلك لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا، كل ذلك هذه التأويلات ليس عليها دليل، وهو فرار من معنى قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ووقوع المعصية من آدم عليه السلام لا تطعن في نبوته عليه السلام، ولا تطعن كذلك في التأسي به وبغيره من الأنبياء عليهم السلام، فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة، فالله عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة أكمل حالا منهم قبلها. وقد قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، ولسنا بحاجة إلى تأويلات ليس عليها دليل. قول المصنف رحمه الله: مستقر موضع استقرار إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله القولين في الآية، والأول أرجح، ويبدو هذا من صنيع المؤلف كما أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره. قوله رحمه الله: فتلقى، أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة إلى آخر كلامه. في هذه الآية قراءتان، قرأ ابن كثير رحمه الله بنصب آدم ورفع كلمات، والباقون برفع آدم ونصب كلمات بالكسرة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. ومعنى تلقي الكلمات يعني أخذها وقبولها، أو الفهم والفطانة، أو الإلهام، أو التعلم والعمل بها، أو الاستغفار والاستقالة من الذنب. ومعنى تلقي الكلمات لآدم وصولها إليه، لأن من تلقاك فقد تلقيته، فكأنه قال: فجاءت آدم من ربه كلمات. وظاهر قوله كلمات أنها جعلها يعني جملة مشتملة على كلم أو جمل من الكلام قالها آدم عليه السلام، فلذلك قدروا بعد قوله كلمات جملة محذوفة، وهي: فقالها فتاب عليه. قوله كلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في تعيين تلك الكلمات على أقوال كثيرة، ولم يخبرنا الله جل وعلا بها إلا مبهمة، وقد ذكر المصنف رحمه الله آية الأعراف أنها مفسرة لهذه الكلمات، وهو الصحيح، وقد رجحه ابن جرير وقال: وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها، فتجوز لنا إضافته إلى آدم، وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن له حجة في خلاف ظاهر القرآن، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: اهبطوا، كرر ليناط به ما بعده إلى آخره. كرر قوله قلنا إما على سبيل التأكيد المحض، لأن سبب الهبوط كان أول مخالفة، فكرر تنبيه على ذلك، أو لاختلاف متعلقيهما، لأن الأول علق به العداوة، والثاني علق بإتيان الهدى. وقيل بل هما هبوطان حقيقة، الأول من الجنة إلى السماء، والثاني من السماء إلى الأرض. وضعف هذا الوجه في قوله في الهبوط الأول ولكم في الأرض مستقر. ولم يحصل الاستقرار على هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني، فكان ينبغي الاستقرار، ينبغي الاستقرار أن يذكر فيه. وكذلك بقوله في الهبوط الثاني منها، وقوله وأن يكون الثاني لذرية آدم لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، لأن إبليس لا يأتيه الهدى، فلذلك اضطر أن يقول أو يكون الثاني لذرية آدم عليه السلام. قول المصنف رحمه الله وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند إلى آخر كلامه. الثابت المقطوع به في القرآن الكريم هو أن آدم وحواء عليهما السلام اهبطا من الجنة إلى الأرض بعد أن أكلا من الشجر، ولم يذكر القرآن عن المكان شيئا كما لم يرد في السنة المرفوعة من الأحاديث الصحيحة ما يوضح ذلك. وما صح بهذا الشأن إما هي أقوال لبعض السلف، الغالب أنهم أخذوها من علوم أهل الكتاب المنقولة في زمانهم، ومثل هذه الأخبار لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، وإنما تروى وتحكى للاستئناس فقط. ومع ذلك فقد اختلفوا في الأمكن اختلافا شديدا. وسبق لنا مقولة الإمام بن جرير الطبري رحمه الله عند الحديث عن الشجرة في أمور المبهمات قبل قليل، فراجعوها وعضوا عليها بالنواجذ. قول المصنف رحمه الله وإياي مفعول بفعل مضمر إلى آخر كلامه، يقصد أن نصبه بفعل محذوف يفسره الظاهر بعده والتقدير وإياي ارهبوا فارهبون، وإنما قدر متأخرا عنه لأن تقديره متقدم عليه لا يحسن انفصاله. قول المصنف رحمه الله ولا تكون أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، هذا قول ورجحه ابن جرير رحمه الله، ورد على القائلين بالقول الثاني وهو أن الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع بينهما ابن كثير فذكر أنه ممكن أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وممكن أن يرجع إلى القرآن. قال وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن. قول المصنف رحمه الله وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر إلى آخره، أي في قوله ولا تكون أول كافر به لا مفهوم لهذه الصفة، أي أول كافر به، فلا يراد ولا تكون أول كافر به بل آخر كافر، ليس هذا المقصود، لأن المقصود هو النهي عن المسابقة إلى الكفر به لا إباحة الكفر به، بل يقتضي الأمر مبادرتهم إلى الإيمان به. قول المصنف رحمه الله واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن الكريم. خلاصة ما يقال في حجة من منع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قالوا تعليم القرآن واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وما احتجوا به من القياس على الصلاة والصيام فاسد، لأنهم في مقابل النص، فقد جاء في حديث الرقية في حديث ابن عباس في الصحيح قول عليه الصلاة والسلام إنما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم إن بينهما فرق، وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولته النقل لتعليم كتابة كتعليم كتابة القرآن ونحو ذلك. وثم جواب ثاني وهو أن تكون الآية التي في قوله وتشتروا بآيات ثمنا قليلا التي احتج بها الأحناف وما في معناها في من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، لكن أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وذهب آخرون إلى أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، مع العلم أن تعليم القرآن والعلم الشرعي بغير أجرة هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. قول المصنف رحمه الله: وتكتم معطوف على النهي لا حين قال، في قوله وتكتم وجهان، أحدها وهو الأظهر أنه مجزوم بالعطف على الفعل قبله ولا تلبسوا، فنهاهم عن كل فعل على حدته، أي لا تفعلوا لا هذا ولا هذا، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. والقول الثاني قالوا هو منصوب بإضمار أن في جواب النهي بعد الواو التي تقتضي المعية، أي لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمانه، فنهاهم عن الجمع، ولا يلزم من النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واحد على حدته إلا بدليل خارجي، والأول هو الأرجح كما ذكرنا. قوله واركعوا، خصص الركوع بعد ذكر الصلاة، ذكر لفظ الركوع بعد ذكر الصلاة قيل لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع، وقيل بل المراد به صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل، والثاني وهذا الذي نحن بصدده هو في حق أقوام مخصوص. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله. قوله غفر الله لنا وله، وقيل كان الأحبار إلى آخر ما ذكر، روي هذا عن ابن عباس إلا إنه بسند ضعيف من طريق الكلب على أبي صالح كما أورده الواحد بأسباب النزول، ومعلوم حال هذه الطريق. والأثر الثاني كذلك روي عن ابن عباس أنهم كانوا يأمرون باتباع التوراة إلى آخره، أخرجه الطبري رحمه الله، وكذلك ابن أبي حاتم بمعناه. وقال ابن جرير: وجميع الذي قيل في تأويل هذه الآية متقارب المعنى، لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي كان القوم يأمرون به غيرهم، فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول والعمل، ويخالفون ما أمرهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله استعينوا بالصبر والصلاة، قيل معناه استعينوا بهما على مصائب الدنيا إلى آخر ما قال. الكلام على هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى من في قوله من قوله في الاستعانة للعبد بالصلاة أنها على مصائب الدنيا، وقيل على طلب الآخرة، والراجح العموم، فيستعان بهما على كل شيء من أمر الدنيا أو الآخرة أو الأقدار المؤلمة ونحو ذلك. وسبق أن ذكرت لكم قاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم النسبي، يعني المناسب للفعل. فقوله استعينوا بالصبر والصلاة، على أي شيء نستعان بها؟ ما دام أنه حذف المتعلق فحينئذ يدل على العموم المناسب له، وهذا هو الذي يظهر العلم عند الله. الجهة الثانية في الكلام على المراد بالصبر، فذكر أنه قيل إن الصبر المراد به الصوم، وهذا قول مجاهد، والصوم بعض معاني الصبر، وإذا قيل لشهر رمضان شهر الصبر لصبر صائميه على عن المطاعم والمشارب والمفطرات عموما نهارا، والصحيح العموم في معنى الصبر، فقد أمرهم الله عز وجل بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه وعلى مصائب الدهر. وقال ابن عطية: خص الصوم والصلاة بالذكر على القول بالعموم لتناسبهما في أن الصيام يمنع شهوات الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر. وأما قول المصنف رحمه الله قيل الصلاة هنا الدعاء، هذا قول مرجوح، إذ الأصل أن ألفاظ الشرع تحمل على المعنى الشرعي ابتداء، فحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أولى به من حمل على الحقيقة اللغوية. والدعاء هنا بأن الصلاة هي الدعاء، هذا المعنى اللغوي، وليس ثمة قرينة تمنع من حمل الصلاة على المعنى الشرعي. وقد جاء ذلك في فسره الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. قول المصنف رحمه الله وإنها الضمير عائد إلى آخر ما قال، ذكر المفسرون في عود الضمير ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عائد إلى الوصية، هي قوله استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا القول الأول الذي ذكره المصنف. والقول الثاني أنه عائد إلى الصلاة، ورجحه ابن جرير مستندا إلى ظاهر التلاوة. والقول الثالث أنه عائد على الاستعانة. وثمة أقوال أخر ذكرها المفسر لكنها ضعيفة، كالقول بأنها عائدة إلى الكعبة أو إلى إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل القول الأول هو الأظهر، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله على العالمين أي أهل زمانه، فقوله على العالمين عام لكنه يراد به الخصوص، أي فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهرانيهم في زمانهم، لأنه قد جاءت آيات وأحاديث كثيرة تدل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل الأمم. وقول المصنف رحمه الله وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك، أي قوله على العالمين، يصبح قوله على العالمين عام باق على عمومه، لكن فضلوا في شيء واحد وهو كثرة الأنبياء فيهم، والأول هو قول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله وشيئا مفعول به إلى آخره، يجوز أن تعرب شيئا مفعول به مفعولا به على أن تجري بمعنى تقضي، أي لا تقضي نفس عن غيرها شيئا من الحقوق، أو أن تكون أو أن تعربها منصوبة على المصدر، أي شيئا من الجزاء، فوضع العام موضع الخاص. قوله هنا ويقال إن اسمه الوليد ابن مصعب وهو من ذرية عمليق أو من ذرية عميلق إلى آخره، أخرج ابن جرير عن محمد بن إسحاق من طريق سلمة أن اسم فرعون موسى الذي بعث فيه موسى الوليد ابن مصعب، وقد جاءت بعض الأحاديث بالنهي عن التسمي بالوليد، وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديث عمر عند أحمد وغيره في أنه قال ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سميتموه بأسماء فراعنتكم، يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، بل ادعى الحافظ العراقي أنه موضوع، وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى ضعف ما ورد في النهي عن ذلك، واختار جواز التسمي بالوليد، فقال باب تسمية الوليد، ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه اللهم أنجي الوليد ابن الوليد الحديث. قوله وأصل آل أهل ثم أبدل من الهاء إلى آخره، تعرفون أن العلماء قد اختلفوا في آل على أقوال، منها أن أصله أهل فأبدلت الهاء همزة لقربها منها، ثم أبدلت الهمزة ألفا بسكونها بعد همزة مفتوحة، ولذلك إذا صغر رجع إلى أصله فتقول أهيل، وقيل أن أصله من أولى اشتق من آل يؤول أي رجع، لأن الإنسان يرجع إلى آله، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وتصغيره على أويل. قول المصنف رحمه الله وهو استعارة من الثوم في البيع، قال الزمخشري وأصله من سام السلعة إذا طلبها، كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه. قول المصنف رحمه الله وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون إلى آخره. خلاصة ما يمكن قوله أنه قال في البقرة يذبحون بدون واو، وفي سورة إبراهيم عليه السلام بواو في قوله ويذبحون، لأنه أريد بالآية التي هنا في البقرة تبيين صفات العذاب وتفسيرها، لذا فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء، لأنه لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره، كان تذكير جنس النعمة حاصلا. أما في سورة إبراهيم عليه السلام دل بسوء العذاب على أنه على أنواع غير التذبيح والاستحياء، وعطف التذبيح على الاستحياء والاستحياء عليها، لأنه قال فيها وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب العطف بالواو ليدل على تعدد النعم والأيادي. قوله وكان سبب قتل فرعون لبني إسرائيل إلى آخر كلامه، ذكر المؤلف رحمه الله سببين لذلك قد أشار إليهما الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهما أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل، فلما استيقظ جمع الكهنة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوة. والسبب الثاني أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون في بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، وذلك والله أعلم أنه كان قد جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء، لكن الله عز وجل عصرها، وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم، وقيل أنها وصلت إلى فرعون فذكرها لها له بعض أمرائه وهم في سمر عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل وخوفا وحذرا من وجود هذا الغلام. قول المصنف رحمه الله وروي أنه وكل بالنساء رجال إلى آخر ما قال، هذان الأثران اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله قد أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره، والثاني قد كذلك وافقه فيه ابن أبي حاتم. والمراد بالقوابل هنا جمع قابلة، وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة، فإذا كان المولود ذكرا يذبح، وإن كانت أنثى خلوا عنها. وعبر عنهن باسم النساء النصارى باعتبار المآل، وهو الاسم الذي في وقته يستخدمن ويمتهن، فالاستحياء استفعال من الحياء، أي يبطنهن أحياء. ثم ذكر المصنف قولا في ذلك واستبعده، وهو أن المراد أنهم يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها، واستبعاده لهذا القول صائب وهو كما قال. والراجح أنه من الحياة أود الموت. قوله والباء سببية أو للمصاحبة، للسببية أي بسببكم، أو المصاحبة أي ملتبسا بكم أو ملتبسا بكم. والبحر هو بحر القلزم، وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر. قوله والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل إلى آخره. ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال في المراد بالفرقان هنا، فذكر أنه صفة للتوراة، أي وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل. والثاني أنه فرق البحر لهم، أو فرق البحر لهم، وهذا ذكره الفراء والزجاج. والقول الثالث أنه القرآن، أي آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان، واستبعده المصنف وهو كما قال، لما في ذلك من الحذف، لأن لو أردنا أن نجعل الفرقان هو القرآن لا بد من تقدير، والأصل عدم التقدير. وكذلك يرد هذا القول آية الأنبياء في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للعالمين. قوله وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله هنا أثرين، أما الأول فهو أثر مروي عن ابن عباس أخرجه عنه الطبري في تفسيره، وأما الأثر الثاني فهو مروي عن علي كما عند الطبري وابن أبي حاتم، وكذلك عن ابن عباس كما عند الطبري. قوله وهو فحوى الخطاب، المفهوم ينقسم إلى قسمين والإخوة عند الأصوليين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق فهو يسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب. لكن هذا الكلام المشهور عند الأصوليين ليس هو الذي يقصده المصنف، لكنه ربما يقصد ما قاله القفال بأن فحوى الخطاب ما دل المظهر على الساقط، وهذا ما قاله المصنف رحمه الله هنا بقوله قبله محذوف لدلالة الكلام عليه. قوله وكل معمول لقول محذوف، لقول محذوف أي وقلنا لهم كلوا، هذا المقصود. قوله هذه القرية بيت المقدس إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله أن في المراد بالقرية ثلاثة أقوال، أنها بيت المقدس وهذا هو قول الجمهور وهو الأقرب، القول الثاني أنها أريحة وهذا بعيد لأنها ليست على طريقه وهم قاصدون بيت المقدس، وقيل هي قرية قريبة من بيت المقدس، وأغرب من ذلك من قال بأنها قرية من قرى الشام أو قرية في مصر إلى آخره، لكن قول الجمهور هو القول الأقرب والعلم عند الله. قوله اسجدوا يحتمل معناه راكعين إلى آخره. السجود من جنس القنوت أيها الإخوة، وهو متضمن يعني متضمن لغاية الخضوع والذل، وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، يعني السجود. فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد، والراكع منحن وإن كان الساجد أشد منه انحناء. فأمروا أن يدخلوا ركعا، فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن، فلذلك قالوا راكعين. قوله الذين ظلموا إلى قوله موضع الظاهر موضع المضمر، لم يقل فبدلوا بل قال فبدل الذين ظلموا، إلا تقدير الكلام فبدلوا، لكن لقصد ذمهم بالظلم وكرره في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا، ولم يقل فأنزلنا عليهم، أيضا زيادة في تقبيح أمرهم. قوله رجزا، روي أنهم أصابهم الطاعون، جاء في الصحيح من حديث سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس قبلكم. الحديث والصحيح العموم في الرجز، ويشمل كل ما قاله المفسرون، فالرجز العذاب وعذاب الله عز وجل أصناف، فقيل إنه ظلمة وموت، وقيل هو البرد والثلج، وقيل هو الطاعون، والصحيح العموم كما ذكرنا ورجحه الإمام الطبري رحمه الله. قوله الحجر كان مربعا إلى آخره، أساقه المصنف رحمه الله هنا، روي عن بعض السلف لكن ليس على ذلك دليل، والذي يظهر أن ألف الحجر لجنس غير معين، وهذا أبلغ في معجزة موسى عليه السلام. قوله وفومها هو القول هو الثوم، وقيل الحنطة، جاء في قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة، ذكرها ابن خالويه في مختصره وابن جني في المحتسب، أنه كان يقرأ وثومها بالثاء بدل الفاء، والعادة أن الثاء تبدل فاء والعكس لتقارب مخرجهما، وهذا القول مروي عن، لأن المراد بالفوم هو الثوم، مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك. ومما يمكن أن يصح دليلا لهؤلاء اقتران الثوم بالبصل في الآية، فإنه أنسب من اقترانه بالحنطة، وكذلك يدل على وكذلك يدل على أيضا دناءة همته، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن المراد بالفوم هو الثوم. وأما القول الآخر وهو الحنطة فهو قول مروي عن ابن عباس، وقد أنشده شاهدا شعريا كما في مسائل نافع بن الأزرق قال وقد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن ذراعة فومي. وقد نقل الواحدي على ذلك الإجماع ونسبه ابن عطية إلى أكثر المفسرين، وهو قول كما ذكرت لكم مروي عن ابن عباس آنفا وعن مجاهد وعن الحسن، لكن في حكاية الإجماع الذي ساقه الواحدي نظر، فإن الخلاف مشهور معروف. قوله مصرا قيل البلد المعروف إلى آخره، قولان لأهل التفسير في المراد بمصر هنا مصرا، الأول أنها مصر فرعون البلد المعروف، وصرف أن أصل مصر لو كان البلد المعروف لا يصرف، لا يكون ممنوع من الصرف كما في آية يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله، لأنها بلد المعروف، لكن قالوا صرف هنا بسكون وسطه، فمصر ساكن وسط فصرف. وجاء للعلم جاء كنوح مثلا هود إلى آخره، جاء في قراءة أبي أو بن كعب وابن مسعود والأعمش أنهم كانوا يقرؤونها اهبطوا مصر، وذكروا أن القراءة بالصرف أي بالتنوين مصرا يكون من باب الإتباع لكتابة المصحف يعني، كما في قوله قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير بالألف موجودة، وسلسبيلا، والآية كذلك التي في عفوا سلاسل وأغلالا وسعيرا، والآية التي في آية الأحزاب أضلونا السبيلا. واستدلوا كذلك هؤلاء القائلون بأنها مصر فرعون بقوله جل وعلا ثم أورثنا الآية التي ساقها المصنف في أن بني إسرائيل سيرثون الأرض، وأورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. القول الثاني أنها مصر، أي مصر من الأمصار، فقالوا هذا موافق لخط المصحف في قوله مصرا، وذلك أن موسى قال لهم لما سألوه عن هذا في قوله من فومها وعدسها وبصلها، أن هذا الذي سألتم أيها اليهود ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها ستجدونه، فليس يساوي معدناته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله عز وجل فيه. وهم لما خرجوا من مصر لم يرجعوا إليها مرة ثانية، وهذا هو الأقرب، والتاريخ يدل على ذلك أنهم لم يعودوا إلى مصر مرة أخرى. وشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله قد توقف في اختيار أحد القولين. قوله والمسكنة الفاقة وقيل الجزية، قوله الفاقة والفقر هذا قول أبي العالية والسدي وآخرين، والقول بأنها الجزية هو قول الضحاك، والقول بأن المسكنة هي الجزية هذا من أسباب المسكنة أصلا، فإن الجزية سبب من أسباب المسكنة، فحينئذ هو تفسير للشيء بسببه. قول المصنف رحمه الله فائدة، قال هنا إلى آخر ما قال، تعريف الحق في آية البقرة بقول بغير الحق إشارة إلى المعهود في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما المنكر فالمراد به تأكيد العموم، أي لم يكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غيره. وقول المصنف رحمه الله ذلك ما عصوا يحتمل إلى آخره، أي ذلك رد على الأول في قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون وتكفير له، فأشير لما أشير به بذلك الأول، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الكفر والقتل المذكورين، فلا يكون تكرير حينئذ ولا توكيد. ومعنى ذلك على هذا القول أن الذي حملهم على جحود آيات الله وقتلهم الأنبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم، هناك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وكانوا وبما عصوا، وأما الثاني فذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بسبب عصيانهم واعتدائهم. هذا ما أمكن إراده وتيسر إلقاؤه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.